وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله في خلافة الأئمة الأربعة، تكلم على خلافة أبي بكر، والآن يتكلم على خلافة عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعدهم عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن حنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضع علي رضي الله عنه، رفض أن يثلث بنفسه بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس. وضع عمر على سريره فتكنفه الناس، يعني هذا بعدما طعن رضي الله عنه. تكنفه الناس أي أحاط به الناس، تكنفه الناس أي أحاط به الناس، يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فانتهت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله به. ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. ولم تنهي علي رضي الله عنه على عمر بعدما طعم، وفيه إثبات فضيلة عمر، وفيه إقرار علي بهذه الفضيلة، وفيه رد على الرافضة الذين يقولون إن علي كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. فهو علي رضي الله عنه يثني على عمر ويتمنى أن يكون عمله كعمل عمر. نعم. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليل، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطم. حتى ضرب الناس بعطم. سبق لنا الكلام عن هذا الحديث، وقلنا معنى استحالت الدلو غربا يعني ماذا؟ دلوا كبيرة جدا. نعم. فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا، قلنا العبقري هو ماذا؟ هو السيد من الناس، ينزع نزع عمر. لم أرى أحدا يستطيع أن ينزع نزعه من الماء كما نزع عمر رضي الله عنه، حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى سقوا إبلهم وجلست الإبل. معاطن الإبل هي المكان الذي تجلس فيه بعد الشرب، يعني الناس شربوا وشربت دوابهم أيضا حتى ارتوت. نعم. نعم. قلنا الغرب الدلو الكبيرة التي لا يستطيع أن يحملها واحد، استحالت غربا. الغرب عندنا دلو وعندنا سجل وعندنا غرب. الدلو يطلق على الدلو فارغة وملأ، السجل لا يقال إلا لا يقال له السجل إلا إذا كان مملوءا. الأكبر منه ماذا؟ غرب، دلو كبيرة جدا. دلو كذلك الدلو لا يكون لا يسمى دلو إذا كان مملوءا. نعم. أما الغرب هذا أكبره، كبير جدا. وقلنا إن الاستقاء هنا معناه ماذا؟ معناه كما فسره الشراح نشر الإسلام، يعني أن الفتوحات انتشرت في زمانه، والماء الذي يسقيهم إياه هو الدين. نعم. المكان الذي تجلس فيه الإبل بعدما تشرب. نعم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن أو عالية أصواتهن. الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب. إيه يا ابن الخطاب؟ إيه نعم. اسم فعل مبني على الكسر. إيه أصلا زدني، اسم فعل أمر بمعنى زدني. قل لك إيه يعني زدني من الحديث. إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا، أي سالكا طريقا، إلا سلك فجا طريقا غير فجك غير طريقك. وهذا فيه ثناء عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين ما سبب يعني سلوك الشيطان يعني فجا غير فجه؟ خوفا منه وفرقا، خوفا منه. أن النساء، هذا مناسبة الحديث، أن النساء خفنا من عمر، كانت عالية أصواتهن عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما سمعنا صوت عمر خفنا منه ومشينا. وكان عمر ذا هيبة كما قال عمرو بن ميمون الذي روى حديث مقتل عمر، عمرو بن ميمون الذي روى حديث الطويل على وسأذكره في الباب في قصة مقتل عمر، قال في بعض الروايات كان عمر ذا هيبة، حتى أن عمرو بن ميمون قال ما استطعت، في بعض الروايات قال ما استطعت أن أقف في الصف الأول في خلافة عمر، يخاف أن يقف أمام عمر، كان يقف في الصف الثاني حتى عندما قتل عمر كان في الصف الثاني. لو كان إذا رأى رجل بارزة من الصف ضربه بالدرة وليس أن يضرب الصف الثاني. فج طريق. الفج هو الطريق، الفج هو الطريق، والجمع فجاج، فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، في القرآن فجاجا سبلا. وسلك مشى، سلك مشى، ما مشى الشيطان في طريق، ما مشيت في الطريق إلا مشى الشيطان في طريق آخر، إلا مشى الشيطان في طريق آخر، يعني إذا مشيت أنت في طريق يمشي الشيطان في طريق آخر. والمراد بالشيطان هنا إبليس أو إبليس؟ طبعا إبليس. إبليس وذريته، إبليس وذريته. خوف النساء من باب الأولى يخاف الشيطان. نعم، هذا مناسبة، مناسبة الحديث أن النساء خفنا، فمن باب أولى يخاف الشيطان. قال وفي الصحيحين أيضا، الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم رضي الله عنه. قال ابن وهب تفسير محدث مذهب، حتى إن بعض أهل العلم منهم الحافظ في الفتح عد لعمر رضي الله عنه 16 موافقة، 16 موافقة، يعني وافق القرآن في 16 موضع. هو في الصحيح أنه قال وفقت ربي في 3 عند البخاري في قصة الحجاب وفي وفي الأسرة وفي غير ذلك ومقام إبراهيم. نعم. وقال ابن الوهم تفسير محدث ملهم، ملهم الإلهام هو ما يلقيه الله عز وجل في نفسك. نعم. ها؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، ما معنى أوحينا؟ هل أم موسى نبية؟ هذا وحي إلهام. نعم، قد يطلق الوحي على الإلهام. فمحدث يعني ملهم، يعني موحى إليه بمعنى ملهم، فمعنى الوحي الإلهام ما يلقيه الله عز وجل في قلبك. ما المناسبة لبرون المزيد؟ هو الآن يذكر الحديث في فضل عمر، يذكر مناقب عمر. نحن الآن بدأنا في الكلام على ماذا؟ على خلافة عمر. فناسب كما فعلنا في خلافة أبي بكر، ماذا فعلنا في خلافة أبي بكر؟ ذكرنا مناقبه وفضائله. الآن نذكر الأحاديث المختلفة في فضل عمر رضي الله عنه، هو يحاول أن يجمع أهم الأدلة في ماذا؟ في فضل عمر، في فضل الصديق. قال لنا استقصي، لو استقصينا فضائل الصديق لطال بنا الكلام، لطال بنا الكلام. هنا في فضائل عمر كذلك، أحاديث فضائل عمر كثيرة جدا. وتفسير أي شيء؟ تفسير كلمة ملهمون، محدثون. النبي عليه الصلاة والسلام قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون، ما معنى محدثون؟ نعم. ويفسر كلمة محدثون، ما معنى محدثون؟ نعم. ملهمون. ابن وهب هذا واحد من رواة الحديث. نعم. فسر محدثون بأنهم ملهمون. نعم. شيخ يا أولد، محمد بن الحنفية، هذا محمد بن الحنفية نسب إلى أمه، امرأة من بني حنيفة، تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت فاطمة وموت النبي عليه الصلاة والسلام، ونسب إلى أمه حتى يفرق بينه وبين من؟ وبين الحسن والحسين، نعم، لأنه لو ندب عليه ابن أبي طالب قد يظن ظانا أنه من أهل البيت، صحيح؟ وليس من أهل البيت، نعم، ليس من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. من أهل البيت، عفوا، ليس من، صحيح، من أهل البيت، من أهل البيت، ولكنه ليس من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حفيدا يعني يفرح حتى يفرح بينه وبين ماذا؟ بين الحسن والحسين. طبعا من أهل البيت قطعا أن أبوه علي بن أبي طالب. نعم. وكان أخت العلم ساعة الحسن والحسين. لا أدري. أخت العلم لا أدري. ومن أليا. نعم. ومن أليا وليس من ماذا؟ ومن هو من قبيلة، من قبيلة أمه امرأة من قبيلة بني حنيف، قبيلة بني حنيف. فنسب إلى أمه مع أن الأصل أنه ينسب إلى أبيه أن يقال محمد بن علي بن أبي طالب، ولكن نسب إلى أمه، نسبه المؤرخون إلى أمه حتى لا يلتبس بأولاد فاطمة رضي الله عنها. أبو أصله علي. أبوه علي، نعم طبعا. أنا كانت من السبب كانت أمة تقصد؟ لا أدري، أظن كانت فرا أن تكون أمة، أظن كانت فرا أن تكون أمة. نعم. نسب الأولى في جهاز ماذا؟ نسب الغير أبيها. لا، هذا ليس نسب الغير أبي، هذا ليس من باب النسب الغير أبي، هذا الحاجة، حاجة يعني من باب، كما طبعا الأصل النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعي إلى غير أبيه ويعلم فحرم عليه راحة الجنة، وهو لم يسمي نفسه هذا، لم يقل محمد بن الحنفية، هذا يسموه هذا المؤرخون بعد ذلك، المؤرخون سموه بعد ذلك حتى لا يلتبس بالحسن والحسين، لكنه نفسه لم يسمي نفسه بهذا الاسم. نعم. قال أولا من صدي. نعم من صدي. نعم. ثانيا بالنسبة لما نسب الأولى أبيه، هذا الحديث الذي يمنع من رائحة الجنة. نعم. هذا وعيد. نعم. هذا وعيد شديد. من انتسب إلى غير أبيه ويعلم فحرام عليه رائحة الجنة. من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أبا. وكذا في لعنة نعم. لعنة الله لمن نسب. نعم، توعد النبي عليه الصلاة والسلام بالله من انتسب إلى غير أبيه. هذه الآية التي تدوهم يا أبي. نعم، عند الله. كيف هذا؟ قد نرجع إلى الكتاب حتى ننتهي، هكذا لنا نتكلم الكتاب. بقي على رضوان الله أيام قليلة. ننتهي هذا الكتاب. أنا سأجيب على أي سؤال في الدرس. أي سؤال خارج الكتاب لن أجيب. بعد نعم. طيب. ثم لو عثمان رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون هو سابق حديث طويل صحيح البخاري، فيه عبر كثيرة جدا، هذا الحديث فوائد عظيمة، حديث مؤثر جدا في قصة مقتل عمر رضي الله عنه. قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب، هذا عمرو بن ميمون، نعم، واحد من التابعين، قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذين الصحابيين ليجمعوا الخراج. الخراج تعلمون الضريبة التي تفرض على الأرض التي فتحها المسلمون، يجعلونها في أيدي أهل الذمة، يزرعونها ويأخذون منها ضريبة معينة. فقال لهم عمر يحاسبهم الآن على الخراج، قال كيف فعلتما؟ نعم. أتخافني أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيب؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيب؟ يعني عمر يقول لهما أخشى أن تكون قد فرضتم على الناس أكثر مما يطيقون. حملتما الأرض، المقصود بتحمل الأرض ماذا؟ لأن تحمل الناس الذين يزرعونها. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عمل أهل خيبر على الشطر، على شطر ما يخرج منه، اليهود يزرعونه ويأخذ منهم الشطر، فعمر يقول لهما إياكم أن تكون قد أخذتما ضريبة أكثر مما تطيقه الأرض، حتى يكون في هذا تضييقا على أهل الذمة الذين يزرعونها. فقال حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني نحن فرضنا عليهم شيئا مناسبا، ما فرضناه عليه يناسب قدر ما تخرجه الأرض. نعم. ما فيها كثير فضل. نعم. قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. يؤكد عليهم مرة أخرى ما فيها كثير فضل، يعني الذي حملناه عليهم ليس فيه زيادة كثيرة، الضريبة التي فرضناها ليس فيها ماذا؟ الفضل والزيادة، ما فيها كثير فضل ما فيها زيادة كثيرة. فقال مرة أخرى يؤكد عليهما انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا مرة أخرى. فقال عمر لئن سلمني الله لا دعنا أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. لئن سلمني الله وأطال في عمري. أمر خلافته كانت 10 سنوات ونصف رضي الله عنه، كثر فيها المال، وهو أراد أن لا يدع أرامل أهل العراق أين هو في المدينة، والعراق بعيدة جدا، يعني يقصد العراق بالذات، يقصد أنه سيغني كل المسلمين، الأرامل لا يحتجن إلى رجل بعد، يعطي كل المسلمين من الميت المال حتى يغني كل المسلمين، ولا يحتاج أحد إلى مال، لا يحتاج أحد إلى مال، لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. قال عمرو بن ميمون لا دعنا لا أتركنا، يدعو يعني يترك، ولا أدعنا هذا مؤكد بدون التوكيل ولا من قسم، لا دعنا أي لا أتركنا، أتركنا أرامل جمع أرملة التي مات زوجها، لا تعد دعنا أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي، سأغني كل الناس. فقال عمرو بن ميمون الراوي قال ثم أتت عليه أربعة حتى أصيب، ما أتت عليه أربعة ليال أو أربعة أيام حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. هناك رواية أخرى أنه كان واقفا في الصف الثاني، وبينه وبين عمر بن عباس، يعني هو واقف في الصف الثاني وأمامه ابن عباس، وعمر أمام ابن عباس، ليس بيني وبين ابن عباس، كان واقفا خلف عمر في الصف الأول، ليس بيني وبينه في الصف الأول إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، كان ينظم الصفوف بنفسه، وهذه السنة متروكة عند الإمام، ينظم الصف الأول والثاني ويرسل من المأمومين من يسوي باقي الصفوف، هذه من السنة المتروكة، حتى إذا لم يرى فيهن خللا، حتى إذا لم يرى فيهن أي في الصفوف، يعني في الصفين، يقصد في الصفين الأول والثاني، يعني كان الصف الأول والثاني، حتى إذا لم يرى فيهن أي في الصفين الأول والثاني خللا أي فراغا بين المصلين، تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، وكان هذا في الفجر، لأن السنة في الفجر هي التطويل، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 كما في الصحيحين، أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج يطلق على كل عجمي وعلى كل كافر، يطلق على الأعاجم علج، على الكفار الأعاجم علج، والجمع علوج، والجمع ماذا؟ علوج. نعم. فصار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، لأن هذه السكين كانت مسمومة، سكين ذات طرفين، تعرفون السكين ذات طرفين هذه؟ لا، مقبض في الوسط، هنا سكين وهنا سكين، هو سماها، فطعن 13 رجلا فمات منهم 7 من السم. فلما رأى ذلك رجلا من المسلمين طرح عليه برنسا، رمى عليه برنس، البرنس ثوب له قلنسوة، معروف الثوب المغربي هذا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، لما عرف أنهم سيقتلونه ومأخوذ قتل نفسه، ذبح نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، قدم عبد الرحمن بن عوف في الصلاة، فقالوا أنه قرأ بأقصر سورتين في القرآن، قيل أنه قرأ بالإخلاص والكوثر. نعم. فصلى عبد الرحمن بهم صلاة خفيفة. فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد، من يلي عمر يعني القريب من عمر يرى الذي أرى، رأى كل هذا، رأى الطعن والقتل وتقديم عبد الرحمن بن عوف، أم لأن المسجد كبير ومملوك، لأن المسجد مملوك، كان الناس يصلون في الفجر كالجمعة. نعم. ومظلم. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرف قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، جال ساعة ان تجول في المسجد، جال تجول مشى في المسجد ساعة ان وقتا ليس مقصود الساعة، الساعة التي نعرفها وقتا، ثم رجع فقال غلام المغيرة، غلام المغيرة هذا هو فيروز، نعم هو نعم المجوسي، وهو غلام المغيرة، المغيرة بن شعبة كان عنده هذا الغلام، وهذا الغلام يعني قال انه اسلم، وكان المغيرة يفرض عليه خراجا ضريبة، كما يعني كان السيد يجعل عبده، أحيانا السيد يجعل عبده يعمل لنفسه ويقول له ادفع لي كل شهر مثلا كل يوم 4 دنانير مثلا والباقي لك. فقبل غلام المغيرة هذا قبل عمر، قبل عمر رضي الله عنه قبل أن يقتل بثلاث، قبل أن يقتله بثلاث، فقال له قل للمغيرة أن يخفف من خراجه. فقال له عمر ماذا تعمل؟ وكان هذا الولد نقاشا نجارا حدادا، هكذا قال نقاش معروف النقاش نجارا حدادا الذي يدي الحوائط. نعم، فكان ماهرا جدا في الصناعة، كان ماهرا في الصناعة. فقال له عمر خرجك لقد أنصفك، يعني خرجك ليس كثيرا، يعني قال له الذي يطلب منك المغيرة مناسب لعملك، أنت تربح كثيرا فهذا الخراج ليس كثيرا. ونوى عمر أن يكلم المغيرة ليخفف عنه، ولكنه لم يعده بهذا، لم يعده بهذا. فقال هذا هذا المجرم عن عمر رضي الله عنه عدل مع كل الناس إلا أنا، يعني كل الناس يعدل معهم إلا أنا عندما سألته أن يخفف خراجي إلا أنا. فأضمر قتله، أضمر قتله بنفسه أو لكن بنفسه، بنفسه بنفسه هو الذي أضمر قتله، مع أنه يعرف أنه سيقتل إذا قتله. ولذلك يعني لا شك من الأول بنفسه. طبعا هناك بعض المؤرخين يقولون إن هذا الغلام كان غاضبا لأنه كان أصلا فارسي، وكان غاضبا لأن عمر كان سببا في انهيار دولة الفرس. نعم، يعني دولة الفرس زالت على يد عمر، زالت تماما على يد عمر. قيل إنه كان حاقدا على عمر رضي الله عنه وكان يظهر له العداوة، وقيل إن هذا ليس سببا أن يقتل عمر رضي الله عنه لكي يخاف، لأنه سيكون مقتول لو قتل عمر لا شك أنه سيقتل. نعم، فهذا أقوال يقولها المؤرخون الله أعلم بصحتها، لكن الذي نعلمه ونوقن بأنه قتل عمر، قتل عمر رضي الله عنه. فقال فقال غلام المغيرة قال الصنع الصنع الصنع يعني الصانع، صفة مشبهة مثل بطل على وزن فعل. يعني الصانع هو يريد أن يتأكد عمر، الصانع النقاش النجار يريد أن يتأكد. قال نعم، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. هذا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، هذا كان مجوسيا. نعم، الغلام المغيرة هذا منيتي أي موتي على يد رجل يدعي الإسلام. فيفهم من هذا أنه لو كان يدعي الإسلام سيكون ماذا؟ سيكون حجيجا يوم القيامة، يحتج عند الله عز وجل يوم القيامة بالإسلام. فيفهم من هذا أنه كان متقرب عند الصحابة أن قاتل النفس لا يفكر. استنبط هذا بعض أهل العلم من هذا، استنبط بعض أهل العلم من هذا أن قاتل النفس لا يفكر. لماذا؟ لأنه لو كان يدعي الإسلام معنى ذلك سيكون هذا حجة له، هذا الإسلام قد يكون حجة له وقد يغفر له يوم القيامة. نعم، وماذا جميل الصحابة أن قاتل النفس لا يفر. نعم، قال قلت المنية موتي، المنية الموت. لا يفر، نعم، هذا دعاء عليه. نعم، دعاء عليه، ليس هناك مفهوم مقصر فهو لم يكن مسلما. نعم، ولو كان مسلما معنى ذلك أنه لو كان مسلما كانت يكون له قد يكون له حجة يوم القيامة فيغفر الله عز وجل له. فعمر فرح أن الذي قتله كافر حتى لا يكون له حجة عند الله. نعم، يثبت حق عمر كاملا يوم القيامة من القصاص من هذا المجرم. قال قد كنت أنت وأبوك تحبان، ويكلم من الآن؟ عمر يكلم من؟ ابن عباس. يقول قد كنت أنت وأبوك تحبان العباس، يعني تحبان أكثر العروج بالمدينة، الكفار العاجم. وكان العباس أكثرهم رقيقا عبيدا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، إن قتلنا هؤلاء العلوج. فقال عمر كذبت، كذبت في لسان أهل الحجاز معناها أخطأت، معناها أخطأت كذبت. نعم نعم، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، يعني كثير من هؤلاء العلوج ماذا؟ أسلموا. نعم، وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه. نبيذ يعني الطمر الذي ينبت في الماء، ليس مقصود بنبيذ الخمر، الطمر الذي يوضع في الماء وقتا يسمى نبيذا. نعم، فشربه فخرج من جوفه ثم أتي خرج من بطنه ثم أوتي بلبن فشرب. إنه طعنه ثلاث طعنات وطعن الثالثة قالوا إنها كانت تحت السرة. نعم هذه التي قتلته كانت تحت السرة ففتح بطنه فهذه التي قتلته رضي الله عنه. كان في سم. ثم أوتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. وهناك رواية أخرى ذكرها ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه عندما طعنه غلام المغيرة وصححت هذا الحافظ في الفتح عندما طعنه غلام المغيرة سأل أكان هذا عن تآمر الناس كما سألت أنت من خليل يعني هل الناس يعني رضوا بهذا القتل فخرج خالد بن عباد كيف هذا الناس كلهم يعني بدأ تصيبهم مصيبة كهذه المصيبة فخاف عمر أن يكون قد ظلم الناس قال إني خشيت أن أكون قد ظلمت الناس مظلمة لا أدري به يعني انظر العدل عمر خشي أن يكون الناس قتلوا بسبب ظلم فعله عليهم فعندما علم أن هذا ليس من الناس وأن هذا الكافر هو الذي قتله اطمأن عمر رضي الله عنه. نعم فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم قليت فعدلت ثم شهادة قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي متساوي يعني لو وددت أنني مت لا علي حسنات لا علي سيئات ولا لي حسنات أنا وددت أنني خرجت من الدنيا كفافا ليس علي ولا لي قد أفلح من كان عيشه كفافا وقنعه الله بما أتى كفافا يعني ماذا الحد الذي يكفيه ليعيش فقط ليس عنده أكثر مما يكفيه ليعيش فيقول وددت أن ذلك كفافا أنه ليس عندي لا حسنات ولا سيئات وأموت لا علي ولا لي فلما أدبر الغلام الذي أثنى على عمر إلى إزاره يمس الأرض كان مسبلا يعني مسبل إزاره طويل مسبل قال رد علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك هذا عجيب جدا يعني هو في مرض الموت ومطعون ثلاث طعنات وينهى عن المنكر ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك هذا في قد يستدل به الملكين الذين يحرمون الإسبال مطلقا سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء لأن عمر نهى هذا الشاب ولم يسأله يعني لماذا تسبي الإزارة هو في هذه الحال الشديدة بعد ما يستدلون في هذا الزمان كان يجيب الأخوة إلى أما هل الحيلة زالت الآن كيف تزول العلة؟ هل الناس يعني زالت كبر من قلوبهم؟ لا نحن قلنا هذا هناك خلاف بين أهل العلم مذهب الجمهور أن الإسبال لا يحرم إلا لأجل الخيلاء مذهب المالكية أنه يحرم لغير الخيلاء ويكون كبيرا لأجل الخيلاء يحرم حتى لو كان لغير الخيلاء لعموم الأحاديث في ذلك هذا مذهب المالكية المشهور عندهم نعم فنهاه عن هذا فقال يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم وبالفعل مال آل عمر يقصد نفسه إن وفى بهذا الدين مال آل عمر أي أهل عمر أولاده فوفيه له وبالفعل وفى مال آل عمر كما رأى ابن سعد أيضا في الطبقات بسند صحيح أن واحدا من ورثة عمر باع ميراثا له من عمر ب100,000 دينار باع ميراثا له من عمر ب100,000 دينار معنى ذلك أنه سد الدين وفضل ماله للورث نعم وإلا فسل في بني عدي بن كعب وهذا بطله لأن عمر من بني عدي وبني عدي بطل من بطول قريش البطل عائلة مثل عائلة كبيرة داخل القبيلة القبائل تتكون من ماذا من بطول والبطول تتكون من آن من أسر فالبطن هذا نقول عائلة كبيرة داخل القبيلة نعم فإن امتسي أموالهم فسل في قريش سل في القبيلة نسأل الآن ثم البطن ثم القبيلة ولا تعدوهم إلى غيرهم لا تعدوهم إلى غيرهم لا تتعداهم لا تسأل قبيلة أخرى لم يكفي مالي للدين فأدي عني هذا المال انطلق إلى عائشة فأول شيء أوصى به ماذا عندما طعن أول شيء أوصى به الدين لعظم أمر الدين هناك في بعض الروايات أن عمر استدان هذا الدين في حجج يعني كان يرسل الناس الفقراء إلى الحج فلذلك قال بعض أهل العلم الصحيح أنه ما كان يضمن هذا المال لأن هذا المال كان من بيت المال ولكن من ورعه رضي الله عنه أنه جعل هذا المال في ذمته دينا عليه نعم معنى هذا المال لم يستدنه أصلا، إنما وضعه للفقراء لكي يحجوا، ولكنه جعله في ذمته رضي الله عنه. قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي وله أثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه قال ما لديك أفقر، قال دخل استأذن ثم دخل عليه فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. قالت كنت أريده لنفسي، كنت أريد هذا المكان لنفسي، ولأثرنه به، لأفضلنه به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، كأنه كان مبددا على الأرض، كان مبددا ارفعوني، لأنه كان نائما على الأرض رضي الله عنه، يعني أجلسوني أجلسوني. فأسنده رجل إليه، قال عمر ما لديك، يعني كنت حرص عمر رضي الله عنه أن يدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، كان حرصا شديدا، فلم ينتظر حتى يأتي ابن عمر إليه، بل أمر الناس أن يجلسوا حتى يسأل ابن عمر ما لديك، ماذا قالت لك، بماذا ردت عليك عائشة؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت عائشة، قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك، هذا أهم شيء كان عندي، كان أهم من دينه أن يدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا قضيت أي مت فاحملوني، ثم سلم ثم سلم فقال يستأذن عمر، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. يعني مرة أخرى يستأذن رضي الله عنه بعد موته، لماذا؟ لأنه خشي أن يكون إذنها حال حياته حياء منه، فقال إذا أنا قضيت إذا مت استأذنوها مرة أخرى، فإن استمرت على إذنها فادفنوني مع صاحبي، وإن رفضت فردوني إلى مقابر المسلمين. قال وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، نعم الظاهر أنها تشرب وتسرب معها، ماذا؟ تشرب وتسرب معها، عندك ماذا؟ تشرب وتسرب معها، عندك ماذا أشخاص؟ تشرب تسرب؟ نعم أريد كذا؟ هي في البخاري يسترنها، في البخاري أنا متأكد أنها في البخاري يسترنها، تسرب معها في البخاري تسير، طيب تسير نعم يعني تمشي معه يمشينا معه. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه. لما رأيناها، من يتكلم الآن؟ عمرو بن ميمون يقول لما رأيناها، رأينا حفصة قمنا، خرجنا من عند عمر وبقيت وحدها، فولجت عليه، دخلت عليه فبكت عنده ساعة، بكت عنده ساعة رضي الله عنها. وفي رواية أنه قال لها رضي الله عنها عندما قالت له كلاما كثيرا تمنحه وتثني عليه، قال أستحلفك بالله ألا تندبيني، أما عينك فلا أملك منها شيئا، أستحلفك بالله ألا تندبيني. الندب هو تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت، ألا تندبيني، أما عينك فلا أملك منها شيئا. قال واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر يكون حاضرا معكم. وتم هؤلاء الستة الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم رضي، هؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة. فسمى من؟ ثم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن ست، بقي أربعة، من هم الأربعة الباقين؟ عمر نفسه وأبو بكر فكان ثمانية، والتاسع أبو عبيدة كان قد مات قبل هذا، ويبقى العاشر هو سعيد بن زيد. سعيد بن زيد لم يسميه عمر من العشر من الستة، لماذا؟ لأنه ابن عمه. فعمر رضي الله عنه كان شديدا جدا في هذه المسألة، كان شديدا جدا في مسألة تولية الأقارب، كان لا يولي أحدا أبدا من أقاربه. فلو جعل سعيدا، لو جعل سعيدا منهم لا يظن أنه جعله حتى يشهد له بالخلافة. نعم، حتى إن رجلا دخل عليه، كما في رواية أخرى رجلا دخل عليه في بعدما طعن، فقال استخلف ابن عمر، استخلف ابنك عبد الله، فقال أغرب عن وجهي، والله ما أردت بهذا الكلام خيرا، أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته؟ يعني ابن عمر معاه كيف دخل الأضغط، فأنكر عليه كلام شديدا، يعني قال كيف تأمرون أن أستخلف ابني؟ فقال وأكد، قال ابن عمر يشهدهم وليس لهم من الأمر شيء. فعد الستة الباقين من العشرة واستبعد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لأنه ابن عمه رضي الله عنه. قال وليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم، أكد أنه يشهدهم وليس لهم من الأمر شيء، من خلافة يعني، لا يكونوا ليس لهم من أمر خلافة شيء. قال التعزية لهم، فإن صابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز من عجز ولا خيانة. هذا من عدله وإنصافه رضي الله عنه، لأن عمر كما تعلمون في خلافته عزل سعدا عن الكوفة، كان سعدا وليا على الكوفة، وأرسل عمر رضي الله عنه عندما شك أهل الكوفة، أهل الكوفة بعضهم كانوا بعض المنافقين من أهل الكوفة، شكوا سعدا لعمر رضي الله عنه، فقالوا إن سعدا لا يحسن الصلاة ويخرج إلينا متأخرا ولا يخرج إلى الجهاد، يعني اتهموه بتهم، فأرسل عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة ليحقق في هذا الأمر، فبقي محمد بن مسلمة أياما، محمد بن مسلمة بقي، محمد بن مسلمة الذي قاتل كعب بن أشر، بعض المؤرخين يسمونه رجل المهام الصعبة، النبي عليه الصلاة والسلام استخدمه في الاغتيالات واستخدم عمر في التحقيق في هذه المسألة، فمحمد بن مسلمة ذهب وحقق في المسألة، وفي النهاية أثبت أن سعدا بريء من هذه التهمة، ومع ذلك عزله عمر، لماذا؟ لأنه وجد أن هذا الكلام منتشر في الناس. نعم، بعض المنافقين نشروا هذا الكلام في الناس، فالناس الجهلاء صدقوا هذا الكلام فعزله ولا غيره، عزله ولا غيره، فقال لا، لم أعزله عن عن عن خيانة، والذي يدل أننا معزله عن خيانة أنه أنني جعلته من ماذا؟ من أهل الشورى، من أهل الشورى الذين جعل فيهم الخلافة، تختار من الخلافة. وكذلك عمر رضي الله عنه بعدما عزله من إمارة الكوفة بقي في مجلس الحرب، عمر كان عنده مجلس حرب مكون من سبعة هؤلاء الستة المبشرين بالجنة، ومعهم سعيد بن زيد السابع والثامن العباس مكون من ثمانية، كان إذا أراد أن يرسل جيش من الجيوش إلى فارس عقد المجلس والصاصر هؤلاء الثمانية، فلم يعزله، لم يعزله حتى من مجلس الحرب الذي كان عنده. فهو يقول فليستعن به أيكم ما أمر، أيكم يؤمر فيستعن بسعد، يعني وليه، يجعله وليا على بلد من البلاد، فإني لم أعزله من عجز أو خيانة، يعني وما كان عاجزا ما كان ضعيفا وما كان قائنا. نعم، هذه عبارة الجملة، فإن أصابت امرأة سعدا فذاك، فإن أصابت الامرأة سعدا فذاك، لو سعد بن أبي وقاص أصبح الخليفة خلاص، طب إلا يصبح خليفة استعينوا به، يعني أصبح الخليفة خلاص الناس اتفقوا عليه، فمعنى هذا أنه ليس خائنا وليس عاجزا، طب إن لم يصبح خليفة، إن لم يصبح خليفة أصبح غيره خليفة، على الخليفة الآخر أن يستعين به، أن يجعله وليا وأن يستعين به، لأنني لم أعزله عن خيانة ولا عجز. واضح الكلام؟ أو ليس واضح؟ ممكن ما أعرفه. نعم، من الذي يشهدكم عبد الله بن عمر؟ نعم، هو الآن عمر رضي الله عنه طلب منه أن يستخلف كما استخلف أبو بكر، أن يستخلف واحدا، فرفض أن يستخلف واحدا، ولكنه جعل الأمر شورى في ستة. نعم، ستة الصحابة الستة من العشر المبشرين، وجعل ابن عمر حاضرا معهم ليشهدهم ليرجح حدث اختلاف الاختيار كما سيأتي في القصة. فالآن قال إن فإن تولى سعد الإمرأة فذاك خلاص خير أن يكون سعد أميرا. نعم، يشارك مع عبد الله بن عمر وليس لهم من أمر شيء كهيئة التعزية. ابن عمر؟ نعم، ابن عمر لن يكون له في الخلافة أمر. نعم نعم، فقط ابن عمر له دور في الاختيار. عبد الله بن عمر. نعم، عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر خلافة شيء، يعني لا يقول قول عمر بن الخطاب هذا كله كلام عمر لا يختاره لا يختاره فقط هو وظيفته ماذا الاختيار كهيئة التعزية له كهيئة التعزية له يعني ابن عمر رضي الله عنه عندما يكون معه ميتا هذا في تصبير لأهل عمر رضي الله عنه أن ابنه ماذا إنه موجود في مجلس الشورى نعم طبيبا لخاطرهم يعني نعم فهمتم هذه العبارة نعم فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك إن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك إمارة نعم الإمارة سعدا نعم الخلافة نعم إن أصبح سعد الخليفة فهو ذاك خلاص وإلا إن لم تصب الإمارة سعدا فليستعن به أيكم ما أمر أي واحد منكم يكون أمير يستعين بسعد فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة لم أعزل سعدا عن عجز بسبب عجز أو خيانة وإنما عزله حتى لا يكثر كلام الناس كما فعل مع غارد بن وزن عندما عزله من إمارة الجيوش أعلن حتى ليفتل الناس به نعم لم أعزله عزله أي أخرجه من وظيفته لأن عمر أخرجه من الوظيفة عزلت إشارة فإن أصابت الإمارة سعدا فذات إشارة أن يكون سعد خليفة لا ليست إشارة لماذا ذكر هذا لأن لو سعدا أصبح خليفة خلاص لا يحتاج الآن أحد أن يستعين بسعدا والخليفة هو أعلى شيء نعم لكن لو تولى غيره لا يدعنه يستعين به هذا ليس إشارة هو يقول يعني أن سعدا هو الآن يريد أن يبرئ سعدا حتى لا يظن أحد أن سعدا خان أو قصر فيقول لو كان سعد خليفة خلاص فذاك فمعنى هذا أن الأمة كلها رضيته وعلمت أنه ليس خائن وليس عاجز أنه ليس خائن وليس عاجز طب لو تولى غير سعد خلاص يستعين به لأن سعد لم يكن خائنا ولا عاجزا أما ابن عمر أدخله في الشورى تطيبا لخاطره وتطيبا لخاطر أهله يعني عشان كان قصة معه مع قصة الكوفة هذه نعم خالد بن الوليد عزله عمر ليس عن عجز ولكن أنا نتفتن به الناس ظنوا أن النصر بسبب خالد. وما ولى بعد ذلك وإيه؟ ما ولي كان جنديا. هل تولى بعد ذلك شيئا في خلافة عثمان أم لا لا أدري. نعم. قال. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. بدأ الآن أول شيء أوصى بالدين، ثم أوصى بالدفن، ثم أوصى بالخلافة، ثم الآن لو جاءنا ضد في هذه الأوصية جمعت كل شيء. ثم أوصل الآن بما بالناس كلهم بل يبدأ يوصي بمن يبدأ يوصي بالمهاجرين والأنصار قال أوصي الخليفة من بعدي حتى هناك رواية مطولة جماعة الحافظ في الفتح أنه قال لعلي قال لعثمان إن وليت فلا تحملن الناس على أكتاف لا تحملن أهلك على أكتاف الناس يعني لا تولي أقاربك على أكتاف الناس لأن عثمان رضي الله عنه عندما تولى عثمان رضي الله عنه ولا كثيرا من أقاربه وكان هذا اجتهادا منه رضي الله عنه لنقول إنه فعل هذا محاباة لأقاربه وكذا كان اجتهادا منه أنه يرى أنه يثق في أقاربه فكان يولي أقاربه وعمر لم يفعل هذا في خلافته ونهى عثمان قال إن توليت فلا تفعل هذا لا تولي أقاربك فكان حريصا حتى على نصيحة بعض هؤلاء الستة بأعيانهم نعم قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم تبوأ أي نزل وسكن تبوأوا الدار والإيمان فشبه الله عز وجل الإيمان بمنزل نزلوه كأن الإيمان أحاط بهم كما أن المنزل يحيط بصاحبه فكان هؤلاء استمكن الإيمان من قلوبهم حتى أصبح لهم بالنسبة للبيت الذي يسكن تبوأوا الدار أي سكن المدينة والإيمان نعم أن يقبل منهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأنصار خيرا الأنصار جمع مصر وهي البلاد أهل باقي البلاد المسلمون الذين أسلموا بعد ذلك ليسوا من السابقين نعم فإنهم رزق الإسلام أي حفظ الإسلام الرزق هو الحفظ أو الحماية يعني هم يحمى بهم الإسلام لأنهم يجاهدون ويدافعون عن الإسلام قال والجبات جمع جابي والجابي هو الذي يجمع الأموال هم يجمعون الأموال يجمعون أموال الزكاة هم عمال على الزكاة ويجمعون أموال الخراج ويجمعون الجزية نعم وغيظ العدو هم يغيظون العدو يغضبون العدو لأنهم يقاتلون العدو قال وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم يعني لا يأخذ إلا فضلهم لا يأخذ منهم في الزكاة وفي الخراج إلا فضلهم يعني إلا ما زاد عن حاجتهم وعن رضاهم نعم وأوصيهم بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام الأعراب، لأنه أوصى بأهل البادية، يعني أوصى أولا بالمهاجرين الأنصار، ثم أهل الأنصار أهل المدن، ثم أهل البادية أهل الصحراء. مادة الإسلام، مادة أصل، أصل الإسلام. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم. حواشي أموالهم يعني أواسط أموالهم، كما في حديث سعد بن معاذ أنه قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. خذ من حواشي أموالهم يعني ماذا؟ وسط. الحواشي، حواشي الشيء الوسط، لا تأخذ من الكرائم ولا تأخذ من الأراضي، خذ من الوسط. نعم، في الزكاة يعني. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى. الآن بعدما أوصى بالمهاجرين والأنصار وأهل الأنصار وأهل البوادي، يوصي بمن؟ بأهل الذمة. وصي بذمة الله وذمة رسوله بأهل الذمة أن يوفى لهم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. أن يوفى لهم بعهدهم، بعهد الذمة، لا ينقض لهم عهدهم إلا إذا نقضوه. وأن يقاتل من ورائهم، يقاتل من ورائهم يعني إذا قاتلهم عدو يقاتل يدافع عنهم. نعم، لأن الجزية تدفع مقابل دفاع المسلمين عنهم، ولا يكلفوا في الجزية إلا ما يستطيعون، إلا طاقتهم. نعم. فلما قبض، لما مات عمر رضي الله عنه، خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال تدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. إن علي الزبير تنادى لمن؟ لعلي. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. إذا كم واحد الآن تنازلوا؟ ثلاثة، بقي ثلاثة، علي وعثمان وعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. والله نعم، من الستة، ولكنه لن تتنازل أيضا، هو نفسه سيتنازل. قال اجعله كما سترى، هو من الستة. نعم، والله نعم، أيكم يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. والله عليه والإسلام. والله عليه، والله على وضع نفسه، الله عليه، الله عليه أن الله رقيب عليه. نعم، والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. طيب، يعني ماذا يريد عبد الرحمن؟ عبد الرحمن يقول لهم أنا سأتنازل أيضا، ولكن واحد منكم يتنازل لصاحبه. يقول لا نخطب لمن؟ عبد الرحمن يخاطب من؟ علي وعثمان. يقول واحد منكم يتنازل لصاحبه، والله عليه، الله عليه، الله عليه والإسلام، الله رقيب عليه في أمر الخلافة إذا تولى. الله عليه يعني يكون يلزمه العدل بين الناس، ويكون الله عز وجل رقيبا عليه. لينظرن أفضلهم في نفسه، يعني كل واحد إذا تنازل للآخر هو يرى أن الآخر أفضل منه في نفسه. فوسكت الشيخان، معنى ذلك أن كل واحد منهما كان يريدها لنفسه، عثمان وعلي. وهذا الأمر لا يذم، لا يذم أن يطلب الإنسان الإمارة لنفسه إن كان يرى نفسه أهلا له، كما فعل يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ، إن حفيظ عليم. أيكم تبرأ من هذا الأمر، يعني من أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. تبرأ ترك الخلاف، فنجعله إليه، نجعله إلى الآخر، إلى الآخر، إلى الآخر. من الذي تبرأ؟ يجعله إلى الآخر. والله عليه، على من؟ على الخليفة الذي سيتولى. والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، لينظرن أفضلهم في نفسه فتنازل له. فأسكت الشيخان، أسكت الشيخان، سكت علي وعثمان. فقال عبد الرحمن وهذه اللام شيخنا لا ما هو قسم ولا محذوف. قال والله عليه والإسلام، أنت تريد أن تقول المقسم به موجود يعني؟ لا، هي والله عليه والإسلام، ثم قال لينظرن أفضلهم في نفسه. والله أعلم هي هكذا، والله عليه والإسلام. من لينظرن؟ يعني لينظرن أفضلهم في نفسه الذي يتنازل للآخر، هو يرى أن الآخر أفضل منه. يعني من ينظر هنا؟ الله أحدهما. لا، لينظرن الذي يتنازل فعل ينظر احدهما علي او عثمان الذي يتنازل الاخر لماذا يتنازل له انه يرى افضل من نفسه لينظرن افضلهم في نفسه نعم فوسكت الشيخان وسكت علي وعثمان فقال عبد الرحمن افتجعلونه الي يعني والله تجعلون الامر الي وانا اختار منكم انا اختار احدكما والله علي الا الو الا الو عن افضلكم الو اي اقصر الو اي اقصر قال نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد علي أخذ بيد أحدهما أخذ بيد علي نعم والقدم في الإسلام ما قد علمت فوق الله عليك لئن أمرتك لتعدلن لئن أمرتك نعم جعلتك أميرا أنا الآن سأختار يعني عبد الرحمن هو الذي سيختار قبل أن يختار أحدهما ماذا فعل خلى بكل واحد منهما ليأخذ عليه ماذا ليأخذ عليه ماذا العهد ليأخذ عليه العهد لأن هناك أنواع أخرى عمر بن الخطاب نفسه قال هذا عمر بن الخطاب نفسه قال لابن عباس عندما ولى هؤلاء الستة قال اجتمعوا فإن ولوا أحدهم ولوا أحدهم ورفض الآخر تقتلوه يعني عمر قال لهم لو ولوا أحدهم ورفض الآخر بعد التولية بعد الاختيار اقتلوا الرافض اقتلوا من يرفض لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوا بالسيف كائنا من كان وحتى أن البخاري إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما نعم فعمر ماذا أمر بهذا أمر أنهم لو اختلفوا أن يقتلوا من لم يرضى بهذه البيعة نعم فالآن عبد الرحمن بن عوف يريد أن يتأكد هم جعلوا الأمر إليه فخاف لو اختار واحدا منهما أن الآخر لا يبايع فقال بكل واحد منهما قال بعلي أولا فقال له هذا قال له فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت والله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولا تطيعن ثم قال إن أمرت عليك تسمعن وتطيعن وإن أمرتك لتعدلن فأخذ عليه العهد في الحالين وفي رواية أنه قال له أرأيت لو اخترت غيرك لو اخترت غيرك من أحق بهذا الأمر بعدك قال علي عثمان فأقر علي أنه إذا لم يختر يكون أحق الناس من عثمان فأقر عليه بهذا أيضا نعم حتى لا يأتي يقول طيب أنا لا أريدها لنفسي ولكن كان مثلا أحق بها سعيد بن زيد أو كنت أنت أحق بها نعم خاف عبد الرحمن من هذا نعم لأنهم أولاء بشر الصحابة بشر ليسوا معصومين قال قوله ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك الآخر وعثمان خلى بعثمان خلى في خلوة معه في خلوة وحدهما نعم فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي ولا جاء أهل الدار تبايعوه ولا جاء دخل قال ما حكمة نعم رضي الله عنه وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر أنا لا أريد الخلاف لا أنافسكم في هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعل ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه ما معنى هذا؟ عندما ولوا عبد الرحمن كل الناس انصرفوا عن الستة الذين سيكون الخليفة واحدا منهم وأذهبوا إلى من؟ إلى اجتمعوا حلفه اجتمعوا عليه فأصبح لا أحد يطأ عقب أحد هؤلاء الرهط يطأ عقب يعني يمشي خلفه ويطأ عقبه يعني مشى خلفه لأن هؤلاء الستة الناس تركوه لأنهم الآن يعلمون أن الأمر كله بيد عبد الرحمن يعني قال فمال الناس على عبد الرحمن اجتمعوا عليه حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط أي الستة الذين اختارهم عمر ولا يطأ عقبه نفس المعنى يطأ عقبه نفس المعنى يتبعه ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها تبايعنا عثمان. قال المسور بن محرمة: طلقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائما؟ والله ما اكتحلت هذه الثلاث ما اكتحلت هذه الثلاثة لكبير. يعني بقي رضي الله عنه ثلاثة أيام لا يستطيع أن ينام لما يشغله من هذا الأمر العظيم أمر اختيار الخليفة. نعم. والله ما اكتحلت هذه الثلاثة لكبير نوم. انطلق فادع لي الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما ثم دعوتهما. هذا كان قبل أن يتنازل طلحة للزبير. طيب قال ثم دعاني فقال: نعم ادعو لي عليا. ادعو لي عليا فدعوته فناجاه حتى نهار الليل. يعني ناجاه من الصباح حتى المساء يتكلم مع علي من الصباح حتى المساء يناقشه في هذا الامر. ابهار الليل طلع الليل ظهر الليل ظهر. ثم قام علي من عنده وهو على طمع. علي قام على طمع ظن ان عبد الرحمن سيختاره. نعم نعم. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا ثم قال: ادعو لي عثمان فدعوته فناجاه حتى. ولكن هذه الخشيه لم تكن في محلها لان علي بايع بعد ذلك العثمان كانه كان يخشى ان علي من يعني من او يعني اسلامه رضي الله عنه كان قبل عثمان وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وغير ذلك من الفضائل. لكن عثمان ايضا له من الفضائل الكثير وزوج ابنتيه. نعم نعم نعم. قال: فناجوا حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح اجتمع أولئك الرهط عند المنبر وأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا واثوا تلك الحجة مع عمر. يعني لأن في زمن عمر الجيش أصبح كبيرا جدا يعني فيه عشرات الآلاف وهو أفراه أمراء الأجناد وهذا يدل أن أهل الحل والعقد لابد أن يجتمعوا على البيع. وأهل الحل والعقد ماذا؟ هم أمراء الأجناد والعلماء والأمراء. نعم كل هؤلاء يجتمعون. فأرسل الأمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر كانوا حجوا هذه السنة مع عمر التي قتل فيها عمر. قال: فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون لعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ما معنى قولي هذا لا تجعلن على نفسك سبيلا؟ حسنا تحفظ عليه لا تجعلن على نفسك سبيلا بالقتل. نعم لا تجعلن على نفسك سبيلا بالقتل. يعني إذا لم تبايع عثمان حكمك ماذا؟ حكمك أن تقتل. لا تجعلن كما قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لن يسلط الله الكافرين على المؤمنين فلا تسلطنا على نفسك. نعم نعم. فهذا فيه ماذا؟ فيه ترغيب وترهيب. الترغيب أنني اخترت عثمان لأنني أرى أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا لا يفضلون على عثمان أحدا حتى لو كنت أنت فلا تجعلنا لنفسك على نفسك سبيلا. في تخويف وترهيب ولا بشكل من عثمان لا يفضل لا يرون أحد أفضل من عثمان الناس لا يرون أحد أفضل من عثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. وهذا فيه فضل علي رضي الله عنه لأنه صرع بالبيعة مباشرة دون أن يعترض ما جدل لأنه لو تكلم في هذا المجلس الذي فيه كل هؤلاء الناس لنقل إلينا. هو صرع بالبيعة رضي الله عنه قال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعوا الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. نعم فكل البيعة تمت مع أهل الحل والعقد هذه بيعة خاصة ثم البيعة العامة تكون مع باقي المسلمين. نعم قال: ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه صهره يعني ختمه صهره صهره زوج ابنته ختم قطن يعني فتح التاء أولا قطن فتح التاء نعم قطن يعني بدخول التاء قطن فتح التاء سهل سهل. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه وساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تتحرك له، هش له يعني تحرك غير حاله، وهش تأتي بمعنى ابتسم وبشر، نعم تأتي بمعنى ابتسم وبشر، لكن لم تغير هيئتك عندما دخل أبو بكر، لم تغير هيئتك. قول الراوي في الحديث كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، هذا شك من الراوي، ولذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الفخذة ليست عورة، لأن الشك من الراوي يسقط الاستدلال بالحديث، يسقط الاستدلال بالحديث، وطبق الأحاديث القولية الأخرى تغطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث جرهد وحديث صحيح صححه البخاري ورواه أحمد يدل على الفخذ عورة، وهذا بدأ بالإمام الأربعة أن الفخذ عورة. نعم قال الشافعي أنهم الإمام الأربعة عندهم الفخذ عورة، المالكية عندهم تفصيل يقولون الفخذ عورة مخففة والقبل والدبر عورة مغلظة، لكن لهم أيضا الفخذ ماذا؟ عورة لم يخالف إلا الأحناف، فقالوا إن الركبة من العورة، والأربعة قالوا الركبة ليست من العورة، يعني الأربعة يتفقون ماذا؟ أن الفخذ عورة، ولكن فقط الملكية يسمونها عورة مخففة، لكن عندهم عورة أيضا. نعم أما الشافعية يقولون عورة أيضا. قال نعم قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباليه، ثم دخل لم تهتم به يعني بالا يهتم، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباليه، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا فضل عظيم لعثمان رضي الله عنه. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان، عثمان كان قد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وما سبب بيعة الرضوان؟ سبب بيعة الرضوان أنه شيع أن عثمان قد قتل، وشيع هذا. نعم هو أرسل عثمان إلى مكة لكي يكتب عهدا معهم، فحبسوه وقتا يتناقشون معه، فشيع إشاعة أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، على القتال حتى الموت. هذه كانت سبب بيعة الرضوان، بيعة الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذهب عثمان إلى مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى، قال بيده اليمنى يفعل بيده اليمنى هكذا، لأن الصحابة وضعوا أيديهم فوق يد النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة، فأخذ يده اليمنى فوضعها فوق يد اليسرى وقال هذه يد عثمان، كأنه بايع مكان عثمان، بايع مكان عثمان، فهذا فيه فضل عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يده مكان يد عثمان. قوله ثم لعلي بن أبي طالب، الخلافة كانت لعلي بعد ذلك، أي نعم أبو شيخنا يعني السؤال في نعم إنما قتل غلام المغيرة السبع من أو طعن نعم بعض الصحابة فمات منهم سبعة، يعني هنا يعني المسلمون يعني كانوا يصلون ولا يعني مثلا هنا يعني لا يجوز يعني إبطال الصلاة ولكن هذه قطع الصلاة، ولكن هو قطع لما يستعب على لم ليس معهم سلاح مصالين بدون سلاح، وكذلك كان من هناك يعني وقت الفجر ظلم يعني لماذا يتكلم عمر رضي الله عنه يعني قدم عبد الرحمن تقصد أنه طعناهم بسبب أنهم كانوا يصلون؟ هذا قصدك يعني؟ يقصد يعني لماذا هم ما ما يمسكوا؟ نعم ما نعم هذا قدر الله أعلم ماذا حدث في هذا القدر قدر لما نعلم ماذا حدث يعني الله أعلم في هذا الزمان يعني لو كان هناك إمام طبعا يقطع الصلاة في أقل من هذا لو خشي ماله ولو خشي ضيع ماله بل قال لو ترك طعاما على النار خشي أن يحترق جاد له أن يخرج من الفريضة طعام على النار خشي ضيع ماله فكيف بحفظ النفس يعني؟ ربما هو فعل فجأة يعني فكيف بحفظ النفس؟ من حيث الحكم الشرعي قطعا يخرج من الصلاة لما هو أهون من ذلك، يعني يخرج من الصلاة لو ترك ماله وخشي أن يسرق ترك حذاءه كما يحدث الحديث تضرب في المساجد، وخاف حذاء غالي خاف أن يضرب جاد له أن يخرج إلى طلب الولاء. ممكن هؤلاء 13 يريدون أن يقصدوا ممكن ضرب هذا وين الله هذا كان قدر الله عز وجل من هذا حدث. قال ثم لعلي رضي الله عنه حتى ننتهي من هذا الفصل. قال ثم لعلي أي ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث السفينة المتقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فهذا بالضبط ما حدث أن عليا قتل 43 بعد 30 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر وخلافة عمر 10 سنين ونصفا وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر وخلافة الحسن 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن بعد قتل علي تولى الحسن ثم تنازل الحسن لمعاوية بعد 6 أشهر وتحقق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وتحقق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فرق بين الخلافة لأنه ما ورث وبعده ورث لماذا قال لمعاوية ممكن يقول لليزيد؟ نعم لأن معاوية رضي الله عنه تولى بالتنازل لأن لم يتولى باختيار المسلمين تولى بالتنازل الحسن نعم تنازل الحسن خلاف حقنا لدماء المسلمين يعني لم يتولى بشورى كما تولى الأربعة لم يتولى بشورى كما تولى الأربعة إنما تولى ولاية الصرار لأن الحسن تنازل له حتى لا يستمر القتال حتى الذي حدث بين معاوية وعلي في الصفين ما رضى الحسن أن يستمر هذا القتال لأن معاوية كان له اجتهاد وما اجتهاده أنه كان يرى أن عليا قصر في حماية عثمان رضي الله عنه وانتقر هذا يعني علي معاوية رضي الله عنه كان يتهم عليه ولم يتهمه بقتل عثمان ولكن اتهمه كأنه يتهم أنه متواطئ قصر في حماية عثمان في الحج ها أن عثمان أصر على الناس أن يذهبوا إلى الحج والخوارج استغلوا هذا الوقت وحصروا 3000 حصروا بيت عثمان فقتلوا فأين كان الصحابة عندما قتل عثمان هكذا يرى معاوية فأنت قصرت في شمعته فكيف أبيعك وأنت لم تأتي بالقتل هات القتل أولا لتدلل على حسن نياتك أنك لم تقصر في حمايته ثم بعد ذلك أبيعك لأن معاوية كان وليا لدم عثمان معاوية من بني أمية وعثمان من بني أمية ولي عبد الشمس نعم حتى أن ابن عباس معنا ابن عباس كان يقاتل مع علي رضي الله عنه إلى أنه كان يقول ما زلت أرى أن معاوية منصور مع أنه كان مع علي ويرى أن علي هو العبد أن الله عز وجل قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا وكان معاوية ولي دم عثمان والله عز وجل قال عن ولي الدم قد جعلنا لوليه سلطانا نعم وكيف الفرق بين تنازل الحسن وتنازل الستة لعثمان؟ وتنازل الستة هؤلاء لم يقل عن الخلافة، هل هؤلاء كانوا خلفاء حتى تنازلوا؟ لم يكونوا خلفاء، هؤلاء ما زال وقت الشورى. أما الآن خلافة الحسن صحت، هو خليفة، صح؟ والخليفة عثمان رضي الله عنه أعطيك مثال حتى تفهم هذه المسألة. عثمان رضي الله عنه عندما أراد الخوارج أن يجبروه، هم لماذا قتلوه؟ لأنه رفض التنازل، قال ما كنت لأخلع قميصا البتنيه الله عز وجل قميص الخلافة ورفض أن يتنازل لأنه لا يجوز الخليفة أن يتنازل رغم أنه ولي إلا بماذا إلا بتنازل المسلمين له ولكن الحسن رأى أن مصلحة التنازل لا تقتضي أن يتنازل فتنازل فهذه لم تكن شورى كالشورى التي تولى بها الأربعة فلذلك جعلوا أول ملوك المسلمين نعم يعني هنا هل نستطيع أن نسمي الحسن خليفة؟ نعم صحيح أنه تولى بالشورى بعد موت أبيه وماذا يقولون الخلفاء الأربعة؟ ولا يقول لأن حسن كانت خلافته قصيرة 6 أشهر ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافته بعد 30 سنة نعم خلافته بعد 30 سنة لم يعد منها الحسن لبدنه وأخطأه كان قليلا قصيرا ويدخل فيه أيضا خلافة الحسن يعني لا مانع أن تدخل خلافة الحسن في هذه 30 لكن أول الملك تولى بماذا؟ بمعاوية لأن معاوية خلافته طالت 20 سنة خلافة معاوية من 40 إلى 60 20 سنة نعم 46 هجري 60 هجري خلافة أبو الحسن تولى وقتا قليلا 4 سنوات 4 6 أشهر وقتا قليلا وبعد ذلك أين جاء الخلافة مثلا عمر بن عبد العزيز أو كلهم كانوا ملوك حتى الآن؟ كلهم كانوا ملوك، ولكن ما معنى ملوك؟ يعني عمر بن عبد العزيز تولى أيضا بالعهد من سليمان بن عبد الملك، سلمنا الملك عاد إليه أيضا ولاه بالتعيين، فهو ملك، ولكن هو خليفة راشد بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه كان عادلا، وكل ولاية صح تسميتهم خلفاء، ولكن لماذا يسمونهم ملوك حتى يفرقوا بينهم وبين الخلفاء الذين عينوا بالشورى؟ نعم، أما من عين بغير الشورى فيسمى ملكا، ولأن تسميته من الخليفة أنه خليفة لأنه خلف من قبله، الخليفة ومن خلف من قبله، ولكن عمر كان خليفة عادلا، عمر بن عبد العزيز. وكذلك صح خلافة عبد الله بن الزبير، نعم، بعد موت مروان بن الحكم، لأن عبد الله خرج على مروان، بعد موت مروان بن الحكم صح خلافة ابن الزبير كما ذكر هذا ابن بطوطة في بداية النهاية وسيوطي في تاريخ الخلفاء، صح خلافة. فكان عبد الملك بن مروان ابن مروان بن الحكم خارجا على عبد الله بن الزبير، فلما قتل عبد الله بن الزبير صح خلافة من؟ عبد الملك، وهكذا استمر الأمر بعده. نعم. تاريخ الإسلام كيف تغلق؟ إذا قلنا ماذا؟ تاريخ الإسلام إذا قلنا المسلمون اختاروا فقط ستة، ما هم ستة؟ يعني أربعة خلفاء وحسن وزبير. لا، عبد الله بن الزبير أيضا لم يختاروا، لأن عبد الله بن الزبير لابد لكي يجتمع عليه الناس أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد في كل البلاد. عبد الله بن الزبير بايعوا أهل مكة، أما أهل الشام ما بايعوا، فكان هناك خلاف أيضا عليه. نعم. طيب قال نعم، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها، فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه في مبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحالة. كل هذا بسبب ماذا؟ الإشاعات. نعم. عظمت الشبهة عند من لم يعرف الحالة، ظنوا أن الصحابة أكابر الصحابة قصروا في حماية عثمان، قصروا في حماية عثمان، وعثمان هو الذي نهى الناس أن يحموه، أسلم نفسه للقتل رضي الله عنه حتى تحقن الدماء رضي الله عنه. نعم. وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه. ما لا يعرف وجهه، يعني ما لم يعرف هل هو صحيح أم ليس بصحيح. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف عينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. يعني علي رضي الله عنه لماذا أراد أن يبايع معاوية أولا؟ علي صمم أن يبايع، أصر أن يبايع معاوية أولا، أن يبايع معاوية أولا، ثم بعد ذلك يأتي بقتلة عثمان، لأن قتلة عثمان ما كانوا واحدا أو اثنين، هؤلاء كانوا 3000، وهم تفرقوا في القبائل، فمنهم من لا تعرف عينه، ومنهم من تنتصر له قبيلته، لو أخذهم علي وقتلهم ستحدث حرب أهلية، القبيلة ستنتصر لمن قتل منها ويقاتلون الخليفة، وتكون حرب عظيمة ومقتلة عظيمة بين المسلمين. ومنهم من لم تقم عليه حجة، من كان متأولا، لأنهم انكروا على عثمان أمور كما ذكر هذا أبو بكر بن العربي في العواصم من القواسم، ذكر هذه الأمور وردها كلها واحدة واحدة، انكروا عليه أنه أتم في منى، انكروا عليه أنه عين قريبه، وانكروا عليه أنه وضع خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، انكروا عليه أمورا، وكل هذه الأمور عثمان منها بريء، منها ما حدث ومعذور فيها، ومنها ما هو كذب عليه. فبعض الناس كانوا يظنون أن ما أنكر عليه صحيح، فلم تقم عليهم حجة، فجعل الناس 3 أنواع، منهم من لم يعرف بعينه، منهم من تنتصر له قبيلته، منهم من لم تقم عليه حجة بما فعله، وما في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجب غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير. طلحة والزبير رضي الله عنهما هما قتل في معركة الجمل، وسببها أنهم خرجوا من ماذا؟ خرجوا من المدينة مع عائشة رضي الله عنها إلى الكوفة، وكانوا عددا كبيرا، كان معهم كثيرا من أهل المدينة، كثير من أهل المدينة. وعندما وصلوا إلى الكوفة فقبلوا مع علي رضي الله عنه، وكان غرضهم بالخروج ليس القتال، كان غرضهم ماذا؟ أن تقنع عائشة عليا، تقنعه هي وطلحة والزبير، أن يقنعوا عليا بماذا؟ برأي معاوية. ما هو رأي معاوية؟ القبض على القتلة أولا. حسنا، فجرى بينهم كلام وأقنعهم عليهم برأيه ونزل على رأيه، يعني نزل طلحة والزبير وعائشة على رأي علي، وتبين لهم أن رأيه هو الصواب. نعم، ثم بات المعسكران في الليل، المعسكران معسكر علي ومعسكر طلحة والزبير باتوا في الليل، وكان الخوارج منتشرون في هذا وفي هذا، الخوارج الذين قتلوا عثمان موجودون في هذا وفي هذا، تفرقوا في القبائل، كانوا يعرفون بعض البعض، طبعا يعرفون بعضهم، فقالوا لو اتفقوا ماذا سيحدث؟ سيقتلوننا نحن، فتعالوا نبدأ الحرب. بدأ الخوارج معسكر علي بضرب معسكر عائشة، وبدأ الخوارج معسكر عائشة بضرب معسكر علي، فقالت عائشة، فقال طلحة والزبير غضر علي، وقال علي غضر طلحة والزبير، وكانت المقتلة التي قتل فيها كثير من الصحابة، حتى سميت موقعة الجمل. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت على جمل، وقتل حول هذا الجمل كثير من الناس. الخوارج كانوا حريصين على قتل عائشة، لماذا؟ لأن لو قتلت عائشة سينسب قتلها إلى من؟ إلى علي، وتكون مقتلة عظيمة جدا بين المسلمين، يعني قتل أم المؤمنين وتكون مقتلة عظيمة جدا بين المسلمين، إلا أن الله عز وجل حفظها رضي الله عنها. نعم، ومعركة الجمل يعني معروفة في التاريخ وفيها تفاصيل معروفة. قال: وإنما أسارها المفسدون بغير اختيار السابقين، ثم جرت فتنة الصحفيين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى تجتمع الأمة. يعني علي رضي الله عنه لماذا حدث القتال في صفين؟ علي بعد معركة الجمل أصر على الخروج إلى الشام لقتال معاوية في معركة صفين. حسنا، فلماذا علي أراد أن يقاتل معاوية؟ لأنه قال أن أهل الشام لم يعدل عليهم، ما يعدل عليهم؟ لم يحكموا، لم يعدل عليهم، يعني لم يحكموا، لم يجعل عليهم حكم من الخليفة، وكل من خرج عن الخليفة واجب على الخليفة ماذا؟ أن يحكمه، لا يجوز الخليفة أن يترك أحدا خارجا عليه، لم يعدل عليه أو لا يتمكن من العدل عليه، وهم كافون عن البيعة، كافون يعني ممتنعون عن البيعة حتى يجتمع أمر الأمة. فعلي رضي الله عنه أصر على قتال معاوية حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم علي رضي الله عنه والخليفة الراشد المهدي الذي يجب طاعته ويجب نفسه. طيب، وأنهم يخافون أهل الشام لأن لهم عذر، بعدما ذكر عذر عليه في القتال يذكر عذر أهل الشام. أهل الشام لماذا امتنعوا من البيعة؟ يخافون طغيان من في العسكر، ظلم من في العسكر من الخوارج، كما طغوا على الشهيد المظلوم، كما طغوا على عثمان. فنفس الشيء على معاوية، له وجه، يعني هو يبين وجهة عليه وجهة معاوية. رأي معاوية ما هو؟ أنه يقول لا أبايع. لماذا لا أبايع؟ لأن الخوارج المنتشرون في العسكر لن يسلموا لنا ببيعة، إما أن يقتلوني وإما أن يقتلوا علي، فلا بد أن. ولذلك حدث أن في قصة عندما قتل علي، هم ما أرادوا يقتلوا علي فقط الخوارج، أرادوا يقتلوا ثلاثة، بل الثلاثة معاوية وعلي وعمر بن العاص. فعمر بن العاص لم يخرج في أدلة، كان مريض، خرج واحد مكانه وصلى أمير الجند فقتلوه، فظنوا عمر. ومعاوية كذلك نجا رضي الله عنه فقتلوا علي، نجح في قتل علي. قالوا تعالى نقتل الثلاثة الذين هم سبب الإشكال في رأي أولئك الخوارج، فأردوا أن يقتلوا الثلاثة، فنجح في قتل علي ولم ينجح في قتل معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما. لماذا توقف يعني ما قتل الاثنين؟ ماذا؟ معاوية يعني عندما قتل علي. معاوية أول، يقولون في التاريخ أن معاوية أول من اتخذ المقصورة، أول من اتخذ المقصورة في الخلفاء معاوية. نعم، بعد قصة مقتل علي وقصة مقتل عمر في المحراب، يعني علي قتل هذا في صلاة الفجر. نعم نعم نعم. يعني كان اللي يصلي إلا في مقصورة. نعم، وهذا هو الواجب، يعني الأرض بالحيطة. هذا هو الواجب، ده انتصر في الفتن، ليترك الخليفة هكذا، يعني كيف يترك الخليفة الذي يحكم نصف الأرض، يعني يحكم نصف الأرض ولو أعداء كثيرون، ممكن أعداء يرسل لهم من يقتلهم. نعم، هل يصل عين الجمعة في استاذ الجمعة أستاذ؟ نحن ذا في مكة يعني يصلون يوم الجمعة وهم يقفون يعني الحادث يصلون الجمعة. هذه مسألة تكلم عليها الفقهاء لكن ليس محله. نعم، أنا بعد ذلك. قال: ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه اعتقد أن اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام، أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لون كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوء. من هذا؟ قال: وعلي رضي الله عنه الخليفة الراشد المهدي الذي يبين حجة أخرى لعلي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم. يعني علي رضي الله عنه رأى أنه الخليفة الواجب طاعته، فلذلك قاتلهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم. يعني ما يكون شخص يقول: طب لماذا لم يؤلفهم؟ يعني لم يعاملهم بطريقة حسنة ويؤلفهم كما تألف النبي عليه الصلاة والسلام على المؤلفة قلوبهم؟ إن لهم شوكة، لهم جيش. معاوية رضي الله عنه حكم الشام 20 سنة في خلافة من؟ ها؟ في خلافة عمر. وعثمان حكم الشام كم سنة؟ 20 سنة، بقي يمينه على الشام 20 سنة، ثم خليفة على الشام 20 سنة، ثم خليفة كم؟ خليفة يعني على المسلمين 20 سنة. فكون معاوية بقي في الشام 20 سنة أصبح له ماذا؟ أصبح له كثير من الأتباع من بني أمية يقدمونه، فهؤلاء لهم شوكة، فلا ينفع معهم التأليف، لا ينفع معهم التأليف، لأنهم لم يتنازلوا عن الملك الذي هم فيه، فلذلك قاتلهم علي رضي الله عنه. ويدافع عن علي رضي الله عنه. ويدافع عن الشيخ الإسلام طبعا كذلك في منهج السنة دفع عن علي وأنه الحق كان معه، لم يختلف أهل السنة في هذا. قال: فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مفسدتها. نعم، يعني قال كثير من أصحاب القتال: عمران بن حصين، محمد بن مسلمة، نعم، أبو زيد، نعم، عبد الله بن عمر، كثير من الصحابة قعدوا عن القتال. أسامة بن زيد رضي الله عنه قعد عن القتال أيضا، نعم، أبو هريرة، عمران بن حصين، كل هؤلاء قعدوا عن القتال. نعم. والقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا. فلما تكلم عن الفتنة يعني يختم بكلمة عامة، يقول: الفتن التي كانت في أيامه قد حفظ الله عنها أيدينا، لن ندخل فيها، فالأولى أن نحفظ ماذا ألسنتنا عنها، لا نتكلم فيها، حفظ. فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. كل واحد يتمنى أن يكون هو. فقال: ادعوني عليا فأتي به أرمد. أرمد يعني عنده رمد في عينه. فبصق في عينيه، يعني الرمد مرض في العين. فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. هؤلاء أهلي، هؤلاء أهل البيت. نعم، لأن الله عز وجل أثنى على آل البيت كلام عظيما، أثنى على آل البيت. انتهى الكلام؟ نعم. قوله: وهم خلفاء راشدون والأئمة المهتدون. وبعد ذلك 10 عددين خلاص نقل: وهم خلفاء راشدون الأئمة المهتدون. نقل هنا. نعم. اسمه موجود في بعض الروايات، اسمه مصرح به في بعض الروايات، لكن كأنه يعني احتقارا له لم يرد عمرو بن ميمون أن يذكر اسمه، لعله لم يذكر اسمه ولا احتقارا له. هذا أن نحكم على هذا الذي هو مرتدنا وكافرا وكيف الأصل لم يصلح وادعى الإسلام لكنهم قالوا أنه لم يصلح يعني لأن عمر رضي الله عنه أن ابن عباس قال ذكر أن الذي قتله غلام المغيرة فقال عمر الحمد لله لم يجعل ميتتي أو منيتي على يدي من يشهد أن لا إله إلا الله فعمر كان يراه كثيرا وسمعت الشيخ عندما قتل عمر عندما هو أول ما سأل بعد طعن هل سليتم نعم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة سأل عمر الصلاة قال أصلى الناس قالوا نعم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال عند البخاري أيضا في لفظ آخر البخاري قطع هذا الحديث رواه في أكثر من موضع في صحيحه رواه في كتاب الإمارة ورواه في كتاب آخر لا أذكره يعني رواه في موضعين على الأقل يعني على الأقل فهناك رواه آخر قال حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة